عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا هداك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أخذنا بالأمس أول سبع آيات من سورة آل عمران. سمع لنا مولانا كده أول سبع آيات. تفضل. خلاص الصوت. الله يفتح عليك، الله يفتح عليك. قلنا الآيات ديت معنا امبارح، قلنا الآيات دي نزلت في من؟ في آل نجران. هم وفد نجران اللي جاء النبي صلى الله عليه وسلم، وفد نجران اللي جاء النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يجادلون في المسيح عليه السلام. تمام. قال الله سبحانه وتعالى، حضرتكوا معنا، نزل وأنزل، نزل الكتاب، نزل عليك الكتاب، وقال وأنزل التوراة والإنجيل. ما الفرق بينهما على ما قاله المصنف؟ نزل عليك الكتاب، لأن الكتاب نزل مفرقا إلى السماء الدنيا، ثم نزل إلى على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. لا، نزل مفرقا على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. نزل إلى السماء الدنيا جملة واحدة، ثم نزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا. وأنزل التوراة والإنجيل. لأنه نزل جملة واحدة. يبقى نزل من التنزيل مرة ومرة، لكن أنزل إنزالا جملة واحدة. في الكتب السماوية نزل جملة واحدة، وقرآن نزل إيه؟ منجما. ذكر للقرآن خواص في هذه الآيات السبع التي قرأناها، أذكر بعضها أو أذكرها. ها، مين فضل أخوي؟ فضل شوي. إن فيه محكم وفيه متشابه، نزل بالحق، هذا مصدقا لما بين يديه، كل دي صفات للكتاب. طيب، قلنا هناك مناسبة واضحة بين هذه الآيات المذكورة كمقدمة للرد على وفد نجران. ما هي المناسبة حج تامر؟ عيسى عليه السلام عدي وجه مناسبة، صح، وهو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. تمام. مكر هؤلاء وما يخفونه، يعرفون الحق ويكتمونه، يعرفون الحق الذي نزل على عيسى ويكتمونه، ان الله لا يخفى عليه شيء في ارض السماء، مقدمة قوية للرد عليه. ها، في الرد على الشرك جاء لا اله الا الله هو، لا اله الا هو، تكررت كأنها الحجر الذي يدمغهم ويرد شركهم وباطلهم وتثليثهم. فكل هذه مناسبات واضحة لهذه السورة أو للرد على وفد نجران. طيب، آخر ما وصلنا إليه أخواني، آخر ما تكلمنا فيه وكنا وقفنا عند الآية السابعة، ما أتممناها، هو الذي أنزل عليك الكتاب. وقلنا الكتاب هذه العهدية، فالمعهود في الذهن أول ما يقال الكتاب ببيه القرآن، منه آيات محكمات هن أم الكتاب، أي القسم الأول من القرآن، آيات محكمة، آيات محكمة هي الأصل الذي ينبغي أن نرجع إليه عند تشابه الأمر، لا أن نرجع إلى النوع الثاني اللي هو قوله وأخر متشابهات. إذن القرآن منه محكم ومنه متشابه، فاحتجنا أن نعرف الفرق بين المحكمات والمتشابهات، ما معنى آية محكمة ومعنى آية متشابهة. آخر ما وصلنا إليه كلام المصنف رحمه الله، إنه قال المحكم آية محكمة يعني واضحة المعنى ظاهرة الدلالة، إيه واضح منها، إيه المراد وإيه المقصود، واضحة الدلالة أو ظاهرة الدلالة، إما هذا الظهور وهذا الوضوح في هذه الآية باعتبار نفسها، هي نفسها واضحة فسر نفسها، أو باعتبار غيرها، آية تانية فسرتها أو حديث فسرها، دي اسمها آية محكمة. أدام آية وصلنا فيها إلى المعنى والدلالة المرادة منها فتسمى آية محكمة، ده كلام الشيخ الشوكاني رحمه الله. أما الآية المتشابهة هي الآية التي لا يتضح معناها ولا تظهر دلالتها، لا باعتبار نفسها ولا باعتبار غيرها. وضربنا مثال لذلك، أو ضرب المصنف بعد ذلك أمثلة. من تلك الأمثلة قول الله تعالى ألف لام ميم، ألف لام ميم صاد، فهذه أكثر العلماء على أنهم يقفون في معناه، قالوا هذا متشابه، ما نعرف معنى لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله، ومن جملة ما يصدق عليه تفسير المتشابه ما قدمناه من فواتح السور، فإنها غير متضحة المعنى ولا ظاهرة الدلال، لا بالنسبة إلى أنفسها ولا بالنسبة إلى غيرها، لا متفسرة من آية تانية ولا هي آية متفسرة نفسها، خلاص. فلا يدري من يعلم بلغة العرب ويعرف عرف الشعر ما معنى ألف لام ميم ولا ألف لام ميم راء ولا حميم، رغم أنه عنده علم باللغة وعنده علم بالشريعة، فهذه مما نكل علمه إلى الله سبحانه وتعالى، فقال هذا من المتشابه. قال ومثل ذلك الألفاظ المنقولة عن لغة العجم والألفاظ الغريبة التي لا يوجد في لغة العرب ولا في الشرع ما يوضحها، خلاص تأخذ على ما هي، اللفظ ده لفظ أعجمي ملوش معنى نأخذه زي ما هو. هل ورد ألفاظ أعجمية في القرآن؟ في ألفاظ كثيرة، في ألفاظ كثيرة ما نصلش فيها إلى معنى. ما معنى كلمة إبراهيم؟ محمود من حمدة، أحمد من حمدة، في كلمات تصل فيها إلى معنى، لكن الكلمات الأعجمية إيه معناها؟ إحنا ما نعرف أن إبراهيم علم لنبي من الأنبياء خليل الرحمن عليه السلام، لكن كلمة في الحقيقة هي في معناها، معناها مش معروف، ملهاش معنى، خلاص. وإن كان بعض الناس ذكر لها معنى، قالوا إبراهيم أصلها عندهم يعني أب رحيم، لكن احنا مش نتكلم على الأمور اللي هي النادرة ديت، لكن الألفاظ الأعجمية ما يعرف لها معنى. قال وهكذا ما استأثر الله بعلمي كالروح، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، كما قوله تعالى إن الله عنده علم الساعة ونحو ذلك، كل ذا اعتبره هو من الإيه؟ من المتشابه، لأنه لا يظهر معناه الواضح الدلالة لا منه ولا من غيره. إيه الروح؟ كل اللي يعرف الروح يعرف أشياء من عنده هو، هي جسم لطيف ومش عارف إيه يجري في البدن، ما شافه بيجري ولا شاف لطيف ولا مش لطيف، يعرف عنه شيء في الحقيقة، المفروض يقف في علمه يقول روح، ما أدري ما روح ده، هذا شيء جعل الله سبحانه وتعالى لا نعلم كنهه ولا نعرف ذاته نعيش به، فإذا سلب بقي الجسد هامدا، لكن هي في ذاتها ما يعرف، فاعتبر ده من المتشابه رحمه الله. قال وهكذا ما كانت دلالته غير ظاهرة لا باعتبار نفسه ولا باعتبار غيره كورود الشيء محتملا لأمرين أو محتملا لأمرين احتمالا لا يترجح أحدهما على الآخر باعتبار ذلك الشيء في نفسه، ك كالألفاظ المشتركة مع عدم ورود ما يبين المراد من معنى ذلك المشترك من الأمور الخارجة. يعني مثلا لما يقول سبحانه وتعالى يسألونك عن المحيض، المحيض ما معنى المحيض؟ يا ترى هو محل الحيض ولا وقت الحيض؟ نزاع كبير بين العلماء، نزاع كبير بين العلماء، هو محل الحيض مكان الحيض اسمه محيض ولا الوقت اللي بتحيض في المرأة اسمه محيض؟ يا ترى اسم المكان ولا اسم زمان؟ ما في شيء يرجح هذه الآية في نفسها، لازم يكون فيه دلالة، لازم يكون فيه دليل من حديث النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يوضح هذا الأمر، لكن هو في نفسه متشابه، هو في نفسه متشابه. وكذلك ورود دليلين متعارضين تعارضا كليا بحيث لا يمكن ترجيح أحدهما على الآخر، لا باعتبار نفسه ولا باعتبار أمر آخر يرجحه، وأما ما كان واضح المعنى باعتبار نفسه لأن يكون معروفا في لغة العرب أو في عرف الشرع أو باعتبار غيره كالأمور المجملة التي ورد بيانها أو ورد بيانها في موضع آخر من الكتاب أو من السنة، أو الأمور التي تعارضت دلالتها ثم ورد ما يبين راجحها من مرجوحها في موضع آخر من الكتاب أو السنة أو سائر المرجحات المعروفة عند أهل الأصول، فلا شك ولا ريب أن هذه من المحكم لا من المتشابه. إذن المثال الذي ضربناه بالأمس عند الشوكاني رحمه الله محكم غير متشابه، لو قال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، قلنا إنا نحن دية النصارى اللي في قلوبهم زيغ تذبهم ما تشابه منه، عندهم دي متشابهة خلاص نحن يبقى ثلاث، يبقى أنتم أثبتوا بالقرآن أن الله ثالث ثلاث لأنكم تقولون إنا نحن الثلاثة يعني نزلنا الذكر. رددنا عليهم بقول ابن عباس وقول ابن مسعود أن دية من المتشابه، نردها إلى المحكم، قل هو الله أحد لا إله إلا هو، آيات كثيرة جدا عشرات الآيات، فقلنا دية متشابهة لأنها محتملة. عند الشوكاني لا، دي مش متشابهة، عنده دي محكمة لأن بيانها مش لازم يكون في نفسها، إنما في نفسها أو من غيرها، واضح إخواني؟ فعند الإمام الشوكاني رحمه الله هذه محكمة وليست متشابهة، وإنما المتشابه عنده الأمثلة التي ذكرناها اللي لا يتضح معناها ولا تظهر دلالته لا بنفسها ولا من غيرها، ويبقى الإنسان متوقفا فيها. منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، كل ده شرحناه. احنا وقفنا عند والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وقلنا يا ترى نقف عند قوله وما يعلم تأويله إلا الله، ثم نقول والراسخون في العلم يقولون، صارت الراسخون جملة جديدة مبتدأ، هي راسخون مبتدأ وخبرها ايه؟ عيشوا معايا مزنمون، يقولون الراسخون يقولون، واضح اخواني؟ صارت جملة جديدة مبتدأ وخبر، ولا الجملة معطوفة على ما قبلها وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، واضح؟ يترى نقف عند لفظ الجلالة الله ولا نص؟ طبعا أكثر العلماء على الوقوف على لفظ الجلالة الله، وهذا الذي رجحه المصنف لعدة مرجحات نذكرها. قال رحمه الله اختلف أهل العلم في قوله والراسخون في العلم، هل هو كلام مقطوع عما قبله أو معطوف على ما قبله؟ واضح؟ طيب، فتكون الواو للجمع الذي عليه الأكثر أنه مقطوع عما قبله، وأن الكلام ثم عند قوله تعالى إلا الله وما يعلم تأويله إلا الله. قال رحمه الله وروي عن مجاهد أنه نسق الراسخين على ما قبله يعني عطف، وزعم أنهم يعلمونه، واحتج له بعض أهل اللغة فقال معناه والراسخون في العلم يعلمونه قائلين آمنا به، ما عزيبا يجلوا يقولون دي حال كونهم يقولون آمنا به، يعني يعلمون تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، ويقولون في ذلك الوقت حين يعلم تأويله ويقولون آمنا به كل من عند ربنا، وعامة أهل اللغة ينكرون ذلك ويستبعدونه. يقول لا ما ينفعش الجملة التركيبة دي ما تنفعش، إن يبقى معطوفة على لفظ الجلالة الراسخون وكان جملة حالية، قال لك ده ما ينفعش ليه؟ أولا قال أنه قول عامة العلماء، ودي مش يعني ممكن يكون قول عليه جمهور العلماء مش صحيح، قال مع مساعدة مذاهب النحويين له، دي اللي لها معنى، ان اللغة ما تحتملوش غير بوجه ضعيف جدا عند بعض اهل العلم، لكن معظم النحويين اللي في التركيبة دي ما تنفعش، ما ينفعش. وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم يقولون وتكون الراسخون عطف على لفظ الجلالة، يعني يعلم الله تأويله والراسخون حين يقولون قالك التركيبة دي تركيبة صعبة مش ماشية مع لغة العرب. اكثر النحويين انها تركيبة غير صحيحة. قالك فهذه الدليل الاول. الدليل الثاني قال لا يجوز ان ينفي الله سبحانه وتعالى شيئا عن الخلق وينسبه لنفسه، خلي بالك، فيكون له في ذلك شريك. وما يعلم تأويله الا الله، خلي بالك، يبقى نفاه ما يعلم تأويله الا الله والراسخون، يقول جعله شريكا مع مين؟ مع الله عز وجل. قال الا ترى الى قول الله تعالى، بدأ يستدل بآيات من القرآن لها نفس المفهوم، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. قال تعالى لا يجليها لوقتها إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه. قال فكان هذا كله مما استأثر الله به سبحانه ولا يشركه فيه غيره. قال لك فالسياق زي سياق هذه الآيات اللي ذكرناها الآن، وما يعلم تأويله إلا الله، زي كل شيء هالك إلا وجهه، زي الأخرى إلا هو، فواضح أنه كلها ماشي على نسق واحد، وقالوا هذه طريقة القرآن. فما بينفش على الخلق بيثبته لنفسه وحده سبحانه وتعالى، فهذا وجه آخر. قال وجه رابع قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، لو كانت الواو في قوله والراسخون للنسق، قلنا النسق معناه هنا معناه إيه؟ سمع في نسق، لم يكن لقوله كل من عند ربنا فائدة. فمن ازاي هم قالوا كل من عند ربنا، ده معناه ان هم ايه؟ متوقفين في علمه، واحنا رغم ان احنا متوقفين بيقول ده من عند الله وده من عند الله، كل من عند ربنا. هذا كلام المصنف رحمه الله وان كان عليه رد. طيب، وقال القرطبي ما حكاه الخطبي من انه لم يقل بقول مجاهد غيره، قول مجاهد اللي هو الوقف يعني، وما يعلم تأويله الا الله والراسخون، قال الكلام ده مش صحيح، فقد روي عن ابن عباس ان الراسخين معطوف على اسم الله عز وجل، وانهم داخلون في علم المتشابه، ان الراسخون في العلم يعلمون الايه؟ المتشابه، وانهم مع علمهم به يقولون امنا به، فممكن يقولون امنا به وهم يعلمونه، ولازم عشان يقولوا امنا به كل من عند ربنا معناه يكون معناه متشابه علينا، فقلنا كل من عند ربنا ابدا، رغم ان ده محكم نعلمه وده متشابه نعلمه، والمحكم والمتشابه كلاهما من عند ربنا. ذكر مانعا اخر من جعل ذلك حالا، ايه دوت ليكون حالا؟ يقولون، صح صح يا جماعة مش عايزين نوم، يقولون، مش احنا قلنا اعرابها، وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم المنعطف، قال ويقولون دي حال، حال كونهم يقولون، قال لك في مانع يمنعها من كونها حال، ايه هي؟ وهو ان تقييد علمهم بتأويل بحال كونهم قائلين امنا به ليس بصحيح، فان الراسخين في العلم على القول بصحة العطف على الاسم الشريف اللي هو وما يعلم تأويله الا الله والراسخون يعلمونه في كل حال من الاحوال لا في هذه الحالة خاصة، مش احنا بقول دي جملة حالية، ها؟ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون، حال كونهم يقولون، لا، يعلمونه حال كونهم يقولون ذلك، ويعلمونه في حال لا يقولون فيه ذلك. معايا يا اخواني؟ يعني ده مش تقييد لعلم الراسخين في العلم بالمتشابه حين يقولون ذلك، خلاص، جاءه وحاله كذا، لا، وحاله مش كده برضه، هو يعلمه. اذا لو كان الراسخ في العلم يعلم المتشابه ما تصلح ان يقول يقولون هذه تكون ايه؟ حالا. ليه؟ لانهم يعلمونه حال كونهم كانوا يقولون هذا القول، وفي الوقت الذي لا يقولونه ايضا يعلمونه. ده كلام الشوكاني رحمه الله. فتعين المصير الى الاستئناف. يعني الاستئناف ان الكلام جديد، وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم يقولون، مبتدا وخبر جديد، جملة مستأنفة يعني جملة جديدة، خلاص، الاستئناف والجزم بأن قوله والراسخون في العلم مبتدأ وخبره يقولون. الله يفتح عليك عن عبد الرحيم. ومن جملة ما استدل به القائلون بالعطف أن الله سبحانه وتعالى وصفهم بالرسوخ بالعلم في العلم، فكيف يمدحهم وهم لا يعلمون ذلك؟ يعني هو وصفهم بقول الايه الراسخون في العلم، فبيوصفهم راسخين في العلم وهم لا يعلمون. قال ويجاب عن هذا بان، اسمع الكلام ده، الكلام ده مهم جدا، تركهم لطلب علم ما لم يأذن الله به، تركهم خلي بالك لطلب علم ما لم يأذن الله به ولا جعل لخلقه إلى علمه سبيلا هو من رسوخهم. الراسخ في العلم ما يتكلمش بحاجة ربنا ما تكلموش فيه، ما يتكلمش بحاجة ربنا سبحانه وتعالى قطع الطريق على الخلق إلى معرفته. الراسخ في العلم ما ضيعش وقته ولا يضيع جهده ولا ينازع ربه فيما قال أنه لا يعلمه إلا هو. شايفين رد الشوكاني هنا رد قوي جدا، وهو الرد نازل نفسه، هنرد دي على الشوكاني رحمه الله في الكلمة اللي قالها في الأول لما قال يدل على أنه منقطع استئناف قوله كل من عند ربنا، يقول له لا ده هم قالوا كل من عند ربنا مع عدم علمهم به، أو كل من عند ربنا مع علمهم به، فاهمين ازاي؟ لانه نفس الرد فيقولون كل من عند ربنا مع العلم ومع عدم العلم لانهم من رسوخهم يكلون الامر الى الله سبحانه وتعالى، لانهم علموا ان ذلك مما استأثر الله بعلمه، وان الذين يتبعونه يتبعون الايه المتشابه هم الذين في قلوبهم زيغ. وناهيك بهذا من رسوخ، هو ده الرسوخ بجد، ان الانسان يقف عندما اوقفه الله عز وجل عليه وما يتعدهوش، تعديه يدل انه جاهل، انت بتنازع مين؟ ده ربك قال ان دوت لا يعلمه الا هو، ولا يعلم تفسيره ولا يعلم تاويله الا هو، ازاي تخوض فيه؟ فمن رسوخهم انهم وقفوا عليه ولم يخوضوا فيه. فمن علمك ومن كمال علمك ومن رسوخك في العلم الا تخوض في ما لا سبيل لك الى العلم به. لكن يعبز الفلاسفه واهل الكلام يخوضوا في أشياء عشان يصلوا إلى أشياء ما لن يصلوا إليها أبدا، ولهذا يموتون على ما مات عليه العجائز بعد ذلك. لا يا إخوان، نقف عندما وقفنا الله، وهذا من الرسوخ في العلم. فهؤلاء هم راسخون في العلم. الرسوخ معناها الثبوت، راسخ يعني ثبت، كل ثابت راسخ، أنا بقول لك جبل راسخ يعني معناها إيه؟ مكان ثابت، مش كده؟ يبقى الراسخون حمك الله معناه ثابتون في العلم. وعلم بذلك ان الناس في العلم صنفان، سيبك من الجاهل، الجاهل ده قسم لوحده، نتكلم على في العلم، منهم من هو راسخ في العلم ومن علمه غير راسخ. ما قالش والعالمون، قال ها والراسخون في العلم. فخلي بالك في فرق كبير جدا بانك تعرف المعلومة صرت عالما بها وانك ترسخ فيها. واضح لك اوجه هذه المعلومة ادلتها وبراهينها بحيث لا تزلزل عنها ابدا. مش اي انا ممكن اقول لك في معلومة في بلد اسمها بنها، يبقى انت صرت عالم ان في بلد اسمها ايه بنها. قابلك واحد في الشارع قال لك لا لا لا لا تصدق الكلام ده، بنها ايه يا عم، حق عليك تحس اسمها بنها ده خرف، مفيش حاجة في الدنيا كلها مفيش بلد اسمها بنها، انت حصل لك ايه؟ خلص خلص، مبقتش معلومة راسخة. لكن لو خدتك تعالى ورحنا محط بنها ولقيت بنها، ودخلت وجبنا سندوتشات فول وطعمية وقعدنا ناكل في مطعم في بنها، ولقيت محافظة القليوبية بنها، مدرسة مش عارف بنها الإعدادية، يجي واحد يقول لك مفيش عام حاجة بنها، انت مصدق الكلام ده؟ هتقول له ايه؟ مش شايف من هنا قال مفيش بنها ازاي؟ لانك راسخ في العلم. الدين عندنا كده يا اخوان، في ناس عندها علم بالدين وده اكثر الناس، وبناء عليه طلع واحد في القناة الفضائية يقول لهم الكلام ده مش صح وفي كذا كذا، يقول لك يا عم ده فيها اختلاف اصل، ده في ناس قالت كذا وناس قالت كذا، ده عندك انت المعلومة عندك مشوشة. لكن الراسخ في العلم اللي عارف المعلومة بأدلتها وقرأ أقوال العلماء وجبنا الآية وجبنا الحديث وخاض في الكتب وسمع أقوال العلماء وسمع وسمع وسمع، مهما تكلم الناس يقولون لا ده مش فاهم، ده أكيد فات عليه كذا، ده أكيد مش عارف كذا، لأنه إيه؟ راسخ في العلم. والراسخون في العلم يقولون ها كل من عند ربنا. لو واحد جاب لنا شبهة، واحد دخل على الانترنت واحنا قابله شابه وكلمته واحده وقالت له كذا وعندكم في القران كذا ومش عارف ايه، خلاص شوش الامر عندك. ان ما عندوش علم او مش راسخ في العلم. لكن لو راسخ في العلم تفهم حاجة يا ابني، ده الآية دي بعدها كذا والرد عليها آية كذا وتوضحها في آية كذا، ده لانه راسخ في العلم. اذا عندنا حاجة اسمها الراسخون في العلم غير العلماء، غير كلمة علماء. فالعلماء منهم الراسخ ومنهم العالم بالامر، قد يكون راسخا فيه وقد يكون غير راسخ فيه. احنا معلوماتنا معظمها يا اخواني معلومات كده معلومة خدناها نريد ان نرتخ فيها، نخوض فيها. يعني ايه نخوض فيها؟ يعني ندخل في المعلومة دي نفهمها، نعرف حقيقتها، نمتزج بها، نعمل بها، ده كله هيرسخك فيها. لكن اللي خد الدين معلومات كده وخلاص اي حد هيزحزح له المعلومات دي بسهولة جدا. فلا بد ان ترسخ في العلم حتى تقول هذا بحق كل من عند ربنا، ها؟ ده حين تعرض عليهم الشبهات. والراسخون في العلم هؤلاء ثبتوا في امتثال ما جاءهم عن الله من ترك اتباع المتشابه وارجاع علمه الى الله سبحانه. طيب بقى الايه فيها كم قول لغايه دلوقتي في الوقوف على وما تعبير الله؟ قولان. ناس الاكثر قالوا عنك تقف، عشان كده تأميم عندك نسخ كده معناها لازم تقف، وقف لازم. وبعض العلماء كمجاهد وكابن عباس فيما ورد عنه قالوا يجوز الوقف، والراسخون في العلم يعلمون تأويله. خلاص. في قول ثالث توسط بين المقامين، والقول اللي احنا اشرنا اليه بالامس، وهو مبني على معنى كلمة تأويله. ايه معنى تأويله؟ قلنا كلمة التأويل في اللغة لها كم معنى؟ فاكرين لونهم امس اول معنى للتأويل التفسير، محاسن التأويل للقاسمي كتاب محاسن التفسير يعني. والتأويل يأتي بمعنى الوقوع، حصول الشيء، حصول الشيء. يوم يأتي تأويل، يوم يأتي تأويله، يعني يأتي تأويله يعني وقوعه حصوله. خلاص. ما آل إليه يعني ما آل إليه، آل إلى إيه؟ وقع اللي كان قيمه قبل، هذا يسمى تأويل. فهذا تأويل رؤياي من قبل، يعني ايه تأويل رؤياي؟ حصولها وقوعها او تفسيرها. هنا الآية دي تحتمل الاثنين. طيب المعنى الثالث لتأويل اللي هو المذموم بقى، اللي هو يروح بالمعنى يشيله كده من معناه في اللغة ويجيب لنا معنى بعيد غير مراد ليس في اللغة، اللي هم المؤولة اللي بيأولوا اسماء الله وصفاته مثلا، دي حاجة ثالثة خالص. طيب هنا خلينا من المعنى الثالث، سيبنا من المؤولة والتأويل بمعنى التحريف والتغيير والتبديل، لا عايزين القولين في الأول. وما يعلم تأويله إلا الله، يا ترى ما يعلم تفسيره ولا ما يعلم وقت وقوعه؟ لو كان وقت وقوعه فلا يعلمه إلا خلاص الوقوف لازم. وإذا كان بمعنى تفسيره فقالوا بقول مجاهد، بقول ابن عباس ومجاهد، إن يكون يجوز لهم أن يعرفوا إيه تفسيره. قال رحمه الله: ومن أهل العلم من توسط في بين المقامين، فقال التأويل يطلق ويراد به في القرآن شيئان. أحدهما التأويل بمعنى حقيقة الشيء، وقوعه، ما يقول أمره إليه، هذا تأويل رؤياي، هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، أي حقيقة ما أخبر به من أمر المعاد. فإن يريد بالتأويل هذا فالوقف على لفظ الجلالة، أنه لا يعلم ذلك إلا الله، لأن حقائق الأمور وكنهها لا يعلمه إلا الله. ويكون قول الراسخون في العلم مبتدأ ويقولون آمنا به خبره. طيب المعنى الآخر إن أريد بالتأويل التفسير والبيان والتعبير كقوله تعالى: نبئنا بتأويله، أي بتفسيره. ونبأهم يوسف ونبأهم شيء، يبقى يعلم تأويل هذا الأمر. فالوقف على والراسخون في العلم لأنهم يعلمون ويفهمون ما خوطبوا به بهذا الاعتبار، وإن لم يحيطوا علما بحقائق الأشياء على كنه ما هي عليه. يبقى يقول: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، لأنه مقصود هنا إيه؟ التفسير والبيان، وهذا يعلمه الراسخون في العلم. يعني زي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، لكن الراسخون في العلم يعلمونه، يعني وليست مشتبهة عندهم. طيب يبقى احنا معلش احنا عطلنا في الآية دي ومبارح ما كملناهاش، علشان نكملها اليوم ونوضح التفصيل ده، لان ده محل بيدخل منه اعداء الاسلام، كل اللي بيدخلوا منه عشان يلبسوا علينا الامر بقى بيدخلين من ناحية ايه؟ المتشابه. اذا دخلوا في المحكم ولبسوا علينا الامر يبقى احنا في جهالة وعمى، عشان يجيب لي آية محكمة ويبدأ يلبس عليها الأمر وأنا مش فاهم الآية المحكمة دي. بقى مصيبة المصائب دي، مصيبة المصائب اللي علشانها قلنا في رمضان دوت لازم نعرف تفسير القرآن، تفسير البسيط السهل العادي المفروض كل الناس تعرفه، عشان على الأقل لما يدخلوا لنا من آية محكمة نضحك عليهم، احنا بنستهزئ بيهم مش هم اللي يلعبوا بينا. واضح اخواني؟ ما تبقاش الآية محكمة وواضحة وانت مش فاهمها وهو يلبسها عليك ويدخلها لك في معنى غير مراد. لازم تبقى عارف ايه المراد من قول الله عز وجل. فالمشكلة عندنا يا اخواني في الآيات المتشابهة، المشكلة عندنا انه يجي يلبس علينا بآية متشابهة وما نعرفش نردها بالمحكم. لا، عايزين نبقى راسخين في هذا المحكم حتى اذا جاء المتشابه رددنا المتشابه الى المحكم. طيب، جاء في في في قوله تعالى كتاب احكمت اياته، تلك ايات الكتاب الحكيم، فدل هذا على ان كله محكم، كله محكم، كتاب احكمت اياته بكل محكم. فما المراد بالمحكم هنا؟ لا شك يا اخواني ان الايات اللي وصل لنا معناها واللي مش فاهمين معناها زي ألف لام ميم وألف لام ميم راء والآيات المتشابهة علينا، لا شك أنها صحيحة الألفاظ، قويمة المعاني، فائقة في البلاغة وفي الفصاح. عدم علمك أنت بذلك لا يجعلها محكمة أبدا، هي محكمة في تركيبها كجملة لغة عربية، كلها معنى مراد ولا نعرفه معنى محكم وألفاظ محكمة. خلي بالك، أصل تظن أن كلمة متشابهة ده تنقيص من الآية؟ أبدا، فكل الكتاب كتاب محكم، ده من وجه. وجاء في آيات أخرى كتابا متشابها، متشابها وصف الكتاب كله بأنه إيه؟ متشابه، أي يشبه بعضه بعضا في الصحة والقوة والبلاغة والفصاحة والحسن. وعلشان كده بعض العلماء اختلف العلماء، ينفع نقول دي أعظم آية ودي أحسن صورة ولا ما ينفعش؟ فبعض العلماء قال لك ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ قال لك لان القرآن كله بإحكام في اعلى درجات الإحكام، وإتقان اعلى درجات الإتقان، وبلاغة اعلى درجات البلاغة، وحسن اعلى درجات الحسن، فما تفضلش بعضه على بعض. قال لك لا، ده مش في التفضيل في البلاغة وفي الحسن والإتقان والإحكام، لا، ده التفضيل في الكلام المتكلم عليه. فلا شك ان قل هو الله احد خير من تبت يدا أبي لهب وتب في موضوعها، دي بتتكلم عن وصف رب العزة سبحانه وتعالى صفة الملك زي اللي بتزم كافر من الكفار. لا شك ان الآية اللي بتتكلم عن الملك العزيز الوهاب سبحانه وتعالى تكون ايه؟ أعظم وأجل. لكن هذه في صفة الله وهذه في صفة أبي لهب وذمه في غاية الإتقان، ده أعلى ما يذم به أبو لهب وده أعلى ما يوصف به رب العزة سبحانه وتعالى. وصل الاثنين؟ فكلا الآيتين متشابه في الايه؟ في الحسن والجمال والقوة والبلاغة، كلا الآيتين محكم، كلا الآيتين محكم، أحكم الله عز وجل يعني أتقنوا، أحكم الأمر يعني أمر محكم، يعني متماسك قوي لا خلل فيه. واضح؟ فوصف القرآن بأنه محكم، وصف القرآن بأنه متشابه، ده وصف بالنسبة إلى قوته وبلاغته. لكن لما منه محكم ومنه متشابه، منه آيات محكمات هنا من الكتاب وأخرى متشابهات، إحنا نتكلم حاجة تانية خالص بقى، يا ترى وصل لنا المعنى ولا ما وصلش المعنى؟ وصل أو ما وصلش لا شك أنه في غاية الإتقان، وكله يشبه بعضه في قوة البلاغة والحسن المعنى. طيب، طب ليه ربنا جعل فيه متشابه؟ ما كان يبقى كله محكم؟ تفضل. نعم، اولا كلامك صح طبعا، لكن اولا الله لا يسأل عما وهم يسألون، لا شك ان هناك حكم بالغة لا نعلم. زي قال لك ليه ناسخ ومنسوخ؟ ليه في ناسخ ومنسوخ؟ عرفت الحكمة طبعا، العلماء كاتبين عشرات الحكم، ها، لكن هنقول عرفت الحكمة عرفتش الحكمة؟ لا يسأل الله سبحانه وتعالى عما يقول ولا يسأل الله عز وجل عما يفعل، لأن علمنا قاصر ولأن حكمتنا لا تداني حكمته سبحانه وتعالى. معايا إخواني؟ فما بينزعش رب العز، نبيل دكتور كبير ويقول لك خد ده وكذا، يقولش ليه وش معنى؟ لانك محتاج انك تدرس 20 سنة طب اللي هو درسهم بكالوريوس وماجستير ودكتوراه وابحاث عشان يوصل لك في النهاية ان في اخر بحث توصلنا ليه ان ده العلاج. يبقى انت محتاج كم من المعلومات ده بالنسبة للمخلوق زيك، بالنسبة للمخلوق مثله كمثله. خلي بالك فكيف بعلم العليم سبحانه. انت عايز تبقى عندك معلومات رب عشان تبدأ تتكلم في الجزئية دي، وأنى لك أن تكون، فستبقى عبدا، ستبقى ضعيفا مخلوقا أبدا. لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. لكن بعضهم يقول لك لأن في الوصول إلى الحق مع وجودها فيه مزيد صعوبة ومشقة، وهذا يوجب مزيد الثواب للمستخرجين للحق، إن لما يبدأ يجتهد فيه هياخد مزيد إيه ثواب. الله أعلم كان هذا الموضوع مش ورد، لكن هذا يحصل فعلا، هذا يحصل. يا ترى مقصود اختبار الناس مين هيؤمن ويتبع المحكم، ومين في قلبه زاغ يتبع المتشابه، فيظهر المحق من المبطل، يظهر صاحب الحق من صاحب الباطل، نقدر نميز هؤلاء من هؤلاء. حكم تظهر او لا تظهر، لا شك ان قوله الحق سبحانه. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. كل اللي هو ايه؟ المحكم والمتشابه، يعني كل واحد منهما. وما يذكر، أصلها يتذكر، أضغمت التاء في الذال، ولهذا صارت الذال مشددة، يذكر. وما يذكر إلا أولو الألباب. وقلنا الألباب جمع لب، وهو الخالص من العقل، يعني أصحاب العقول الخالصة. خلاص، وهم الراسخون في العلم الواقفون عند متشابهه العاملون بمحكمه. خلي بالك من كلمة العاملون دي، العاملون بمحكمه، العاملون بما أرشدهم الله إليه فيه سبحانه وتعالى. طيب، هنا حديث في الصحيحين، حديث عائشة لا يفوتنا أن نذكره، أن نذكره. قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ إلى قوله أولو الألباب. قالت: قال رسول الله، اسمع إلى هذا الأمر النبوي والحديث في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم، اسمع يا أخي، إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عني أو عني فاحذروهم. وفي لفظ: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سماهم الله فاحذروهم. لما تلاقي واحد ماسك لقيت متشابهة وجاي نزعك ويكلمك، يقول لك احذر، هم دولة اللي خد بالك منهم. وفي لفظ ابن جرير وغيره: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه والذين يجادلون فيه فهم الذين عني الله فلا تجالسوهم. مش تعود لغاية الفجر تقول لك قاعد معاه في شات على النت وبكلمه، لا تجالس مثل هذا، هذا لا يجالس. اللي ماسك المتشابه وبينازع، اللي ماسك المتشابه وبيجادل، لا تنازع، لا تجالسوهم. ده أمر النبي صلى الله عليه وسلم، حديث لفظ البخاري فاحذروهم، وفي لفظ ابن جرير لا تجالسوهم. فمثل هؤلاء لا يجالسوا أخوان، لا يجالسوا أبدا. ليه؟ هتخرج مشوش وتبعد عن دينك. خلي الكلام ده يرد حجتهم ويدحر باطلهم الراسخون في العلم. لكن عشان نقعد الشباب شغلين أوقاتهم ويظن هم بيدافعوا عن الإسلام، لا، ده هو بيشغلك عن المهم. بدل ما تقعد تتعلم المحكم وتعرف دينك، عمال تخوض في المتشابه وتجادل وترد المتشابه بغير علم، ممكن تلاقي نفسك انت نفسك وقعت في الخطأ. احذر، احذر، تلاقي نفسك بتجادل بالباطل حاجات كتير جدا يصير عنها فيها شبهات. يقول لك يشوفوا نبيكم اتزوج 9 نسوة، ده بتاع نساء، يبدأ يجادل: لا، رسول ما تزوج 9 نسوة إلا لكذا وكذا، وهو كل اللي قاله كذا وكذا ملوش أصل. فأصل في الإسلام أشياء خاطئة وباطل، واضح إخواني؟ حاجات كتير جدا بالصورة دي. يبدأ الأخ عنده حماس يديره فعايز يرد الشبهة، يوم يرد بإيه؟ بجهل. يبقى هو ثبت عندك الجهالات اللي عندك وشوش عندك أمر الدين. لا تجالسوا هؤلاء ولا تضيعوا أوقاتكم معهم. خلي بالك، اشغل وقتك معرفة المحكم من دينك ومعرفة الدين الحق، بعد كده كل الباطل ده يدحر. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث عند أبي ابن جرير وعند أبي يعلى المصري رحمه الله، نزل القرآن على سبعة أحرف، والمراء في القرآن كفر، ما عرفتم فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه. هو مين؟ والليل الله وما يعلم تأويله إلا الله، أو إلى الراسخين في العلم عند قول من قال ابن ديت متصل. هنا كلمة ابن عباس أحبها حبا شديدا، وبتحللنا الموضوع دوت وتوضح لنا الصور، فهو كويس جدا، ودي خدناها في درس علوم القرآن. قال رحمه الله: تفسير القرآن على أربعة أوجه. تفسير القرآن على أربعة أوجه، وإحنا بنتكلم كمان في أصول التفسير، قواعد التفسير بتاع شيخ الإسلام، ذكرنا المقولة دي. قال: التفسير على أربعة أوجه: تفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعذر الناس بجهالته، وتفسير تعرفه العرب بلغتها، وتفسير لا يعلم تأويله إلا الله، من ادعى علمه فهو كاذب. روعة، كلام رائع من ترجمان القرآن. اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عباس بيلخص لنا التفسير لآيات القرآن في أربعة. تفسير أنا هجيبها بترتيب غير اللي ذكر في هذا الأثر. تفسير لا يعلمه إلا الله، لا علماء ولا راسخين ولا غيره، لا يعلمه إلا الله، كلمش فيه ما تخدش فيه، كألف لام ميم، ألف لام ميم را، كمثال ضرب في الكتاب. ثانيا، تفسير تعرفه العرب بلغتها، ودي مشكلتنا احنا مش عارفين لغة العرب. يقول لك ايه تفسير الآية دي يا عم الشيخ؟ ايه تفسير الآية؟ اذ ابق الى الفلك المشحون. تقول له ابق يعني هرب العبد من سيدي، الفلك يعني السفينة، المشحونة يعني المملوءة، ده لانك جاهل بلغة العرب. لكن العرب ما سألوش يعني ابق الى الفلك المشحون، فمشكلتك بس انك تعرف الكلمة دي معناها ايه عند العرب. ده تفسير اي واحد بيعرف لغة عربية هيفسره. ما يجيش واحد يقول لي اتق الله يا اخي لا تفسر القرآن من عندك، ازاي تقول ابق يعني هرب وفلك يعني سفينة ومشحونة يعني مملوءة؟ اتق الله، ما هو القرآن نزل بلغة العرب، وانا بقول له العرب بفسر له بكلام العرب، فده كلام تعرفه العرب، ده تفسير تعرفه العرب بايه؟ بلغتها، بلغتها. طيب تفسير يعلمه الراسخون في العلم. الآية دي المقصود بها ايه؟ الضمير هنا يعود على ايه؟ فاهمين ازاي؟ يطرى الكلام هنا فيه عطف ولا الكلام انقطع؟ يطرى الاستثناء ده استثناء متصل ولا استثناء منقطع؟ يطرى ده عام والتاني خاص؟ يطرى ده مطلق وده اللي قيده؟ كلها حاجات يعرفها مين؟ علماء راسخين في العلم، عندهم علم بالشريعة، وعندهم علم بوصول الفقه، وعندهم علم بالحديث صحيح وضعيفة، عندهم علم، وبناء عليه بيتكلموا. ده اللي اقول لك اتقي الله وما تتكلمش الا بعلم، هو ده. التفسير الرابع: تفسير لا يعذر احد بجهالته. فاعلم انه لا اله الا الله. اقول لك يعني ايه يا اخي؟ تقول لي والله لا ادري. اقول لك كفرت وخرجت من المله. يبقى مش كل لا ادري تبرئك، في لا ادري تكفرك. فتقول ما تعرفش يعني ايه انه لا اله الا الله، يبقى انت كفرت. لا بقى اقول واقيموا الصلاة واتوا الزكاة، اي واحد لازم يعرف يعني اقيموا الصلاة ولازم يعرف يعني اتوا الزكاة، ما ينفعش يقول لا ادري، دي فرائض عليه. واضح اخواني؟ فهذا تفسير قال عنه ابن عباس: لا يعذر الناس بجهالته، لازم يعرفوه، ما ينفعش تقف فيه لا ناكل علمه الى اي حد، ما ينفعش. إذن أربعة، في آيات لا يعلمها إلا الله، في آيات لا يعلمها إلا الراسخون في العلم، في آيات تعلم بلغة العرب، في آيات لا يعذر أحد بجهالتها. وصلت؟ طيب. وهنا أثر أن رجلا يقال له ضبيع قدم المدينة فجعل يسأل عن متشابه القرآن، فأرسل إليه عمر عشان يعمل إيه؟ عشان يقنعه ويسمع منه المتشابهات ويرد له الشبهة، مش كده؟ ده اللي عندنا إحنا، لكن شوفوا أمير المؤمنين مع ما عنده من الرسوخ في العلم. فجعل يسأل هذا الرجل عن متشابه القرآن، فأرسل إليه عمر وقد أعد له عراجين النخل، فقال من أنت؟ قال أنا عبد الله صبيغ، قال وأنا عبد الله عمر. فأخذ عمر عرجونا من تلك العراجين فضربه حتى أدمى رأسه، فقال يا أمير المؤمنين حسبك، قد ذهب الذي كنت أجد في رأسي. ده واحد عايز فتح دماغه، ده واحد عايز ايه؟ مش عايز تضيع وقتك وتقعد تشغل بالك، ده واحد في قلبه زيخ، في قلبه هوى، في قلبه ميل، فمن ازاي؟ فلا يرد هذا الميل اللي حلازم يتقطم ويتعبد. وفي لفظ الدارمي انه ضربه 3 مرات يتركه في كل مرة حتى يبرأ ثم يضربه. وارسل عمر الى اهل البصرة الا يجالسوا ضبيعا، هو امر النبي صلى الله عليه وسلم فلا تجالسوهم، ده لازم يتأدب. فاخواني احنا كنا ما عندناش قوة الخلافة لتجعلنا نرد الباطل بهذه الصورة، لكن على الاقل ما نجاليش الباطل، على الاقل ما نجاليش الباطل. كثير جدا من الشباب المتحمسين ده، وبالعكس يجي شباب يعود باللائمة على اللي ما عادوش زيه على الانترنت ويجد يقول لك يا اخي اتقوا الله، انتوا قاعدين في المسجد مع الناس اللي بتفهم الدين وسايبين الناس هناك عماله تخوض في الاسلام، انت جاهل ضيعت وقتك، وعايز تضيع وقت دول كلهم ان هو يقعد يرد على واحد صاحب هوى. ما هو همه كده، العيار اللي ما بيصيرش بيدوش، همه انه يزعزع هؤلاء ويشيلهم عن فهم الدين، هو فهم تفسير الايات كلها واحده واحده كده، يتعلمه ان يبدا يناظر في ايه متشابهه وترك المحكم. احذروا احذروا ولا تجالسوا. الباب ده لما بيتقفل يبقى قفلت باب فتن، باب اصحاب الزيغ واصحاب الاهواء. والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا وما يذكر الا اولو الالباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. شفت ازاي الانسان لما يكون على الحق بيخاف انه يبعد عن الحق، بيخاف ان ينقلب قلبه، ها؟ اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. فالراسخون في العلم هو ده، دي طريقتهم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا. قلنا ما معنى الزيغ؟ الميل او ترك القصد، فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. واما الذين في قلوبهم زيغ، ربنا لا تزغ قلوبنا، لما سمعوا ان في ناس في قلوبها زيغ تتبع ما تشابه منه قالوا ربنا لا تزغ قلوبنا. خلي بالك مهما كنت راسخ في العلم لابد ان تخشى وان تخاف مكر الله سبحانه وتعالى، لابد ان تخاف من سوء طويته، لابد ان تخاف من ان تأتي عليك جهالة تحريفك عن الحال عن الحق. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا، بعد اذ هديتنا للحق بما أذنت لنا من العمل بهذه الآيات المحكمة وهب لنا من لدنك رحمة. يعني ابتداؤها يكون من عندك، من يسمى ابتداء الغاية، ورحمة جاءت نكرة للتعظيم، هب لنا من لدنك رحمة أي رحمة عظيمة واسعة إنك أنت الوهاب. تعليل لهذا السؤال أو لإعطاء المسؤول، المسؤول إيه هو؟ أن يهب لنا من لدنه رحمة إنك أنت الوهاب. وده سؤال الله بأسمائه وصفاته، هب لنا إنك أنت الوهاب، ارحمنا إنك أنت الرحيم، اغفر لنا إنك أنت الغفور، علمنا يا عليم، هكذا. اللهم أتنا الحكمة يا أحكم الحاكمين. دايما كده تدعو الله بأسمائه وصفاته، بأسمائه وصفاته. فتطلب الطلب بالاسم المناسب الموافق، ها كما يقول ابن القيم رأيتم لو أن إنسان قال اللهم انتقم من الظالمين يا أرحم الراحمين. نقول له ده استهزاء، ولكن الصواب أن تختار من الأسماء ما يناسب الدعاء. ربنا إنك جامع الناس، وجامعهم أي باعثهم ومحييهم بعد تفرقهم، ليوم لا ريب فيه، وهو يوم القيامة، يوم الحساب، لا ريب لا شك فيه، إن الله لا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى. فالوفاء بالوعد شأن الإله سبحانه، وخلفه يخالف الألوهية كما أنها تنافيه وتباين. طيب لكن هنا قال ثاني، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. إن الله لا يخلف الميعاد. كل واحد يكتب الآيتين دول بسرعة في الورقة من دماغه مش من مصحف. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. وأولئك هم وقود النار. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم. والله شديد العقاب. والله شديد العقاب. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. وأولئك هم وقود النار. بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم. والله شديد العقاب. والله شديد العقاب. إن الذين كفروا، جنس الكفر كلهم، وقيل وفد نجران لجاء النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل قريظة، وقيل بن النضير، وقيل مشرك العرب، لكن لا شك إن اللفظ عام فيشمل هؤلاء وغيرهم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم عندهم أموال وجيوش وأساطيل بحرية وبرية لن تغني عنهم من الله شيئا. عندهم ذرية وجنود لا يحصون عددا وكثرة لن يغنوا عنهم من الله شيئا. لا شيء يغني أبدا ولا شيء أبدا يستبدل به عن الإيمان. إيمان وإلا فلا شيء يغني. الذي يدفع عنك العذاب حقيقة وحده هو الإيمان. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، أي من عذابه، من الإغناء، من الإغناء. وقيل إن كلمة من بمعنى عند، لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم عند الله شيئا، وأولئك هم وقود النار. وقود بفتح الواو، وقود بفتح الواو، قراءة الجمهور بالفتح. والوقود تكرين، لما كنا بنقول وضوء ووضوء وسحور وسحور، فاكرين ولا نسيتوا؟ قلنا الوضوء اللي هو الفعل نفسه، لكن الواء الوضوء اللي هو المادة التي تستخدم في الوضوء، الماء. طهور وطهور، غلول وغلول، فهمني؟ سحور اللي هو الفعل ده نفسه، احنا بقى في أكلة السحور، لكن الأكل نفسه بتاع السحور اسمه ايه؟ سحور. نفس الكلام، وقود يعني المادة اللي بيوقد بها الايه؟ وأولئك هم وقود النار، هم دولة اللي بتشعل بهم النار، كما قال تعالى في سورة البقرة وقودها الناس، الناس والحجارة. وأولئك اللي هم مين؟ الذين كفروا، إن الذين كفروا هم وقود النار، إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وأولئك هم وقود النار، أي بسبب كفره. كدأب آل فرعون، دأب معناها العادة والشأن، هذا دأبي يعني هذه عادتي، أي كعادة آل فرعون وكشأن آل فرعون وكحال آل فرعون. فالكاف دي معناها ايه؟ بعضهم قال معناها دأبهم كدأب آل فرعون، أو كفروا ككفر آل فرعون، ولا متعلقة بأخذهم الله، أخذهم الله كدأب آل فرعون، كما كانت الطريقة مع آل فرعون في أخذهم بالعذاب، أي أخذهم أخذة كما أخذ آل فرعون. وقيل متعلقة بلن تغني، يعني لن تغني عنهم كما لم تغني عن آل فرعون، كلها أقوال طيبة وصحيحة. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم، قبل مين؟ قبل آل فرعون، الكفر اللي قبل فرعون وآل فرعون نفس الكلام، كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا. قلنا آياتنا معناها ايه؟ الآيات دايما تأتي في القرآن بأحد معنيين، هما المرئية والمسموعة، مش كده؟ أو المشاهدة والمقروءة، مش كده؟ الاثنين بمعنى واحد. فمعناه في آيات بنشاهدها كفروا بآيات الله، كل الآيات الدالة عليه سبحانه وتعالى في الكون، يسموها الآيات الكونية، أو الآيات القرآنية، آيات اللي جاءت من عند الله سبحانه وتعالى. كذبوا بآياتنا، الآيات المتلوة والآيات المنصوبة للدلالة على وحدانيته، والصواب أنه الجميع. كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبه، الباء دي بسبب باب الإباء ليه؟ سببي، يعني بسبب ذنوبه. دايما تلاحظ يقول لك السبب على طول في العذاب، عشان القلوب الضعيفة اللي ما بتدركش الأمور، لا ده خلاص سبب العذاب انهم اذنبوا، سبب العذاب سبب انهم وقودوا النار ذنوبهم. واضح؟ قل للذين ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا، ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم وأولئك هم وقود النار. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم. والله والله شديد العقاب. يلا في دقيقة كده كل واحد يكتب الآيتين دول، بص فيهم في المصحف بعدين في المصحف وكتبه. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة. يرونهم مثليهم رأي العين، يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، والله يؤيد بنصره. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. قل للذين كفروا، اليهود مشركوا العرب، قل للذين كفروا سواء هؤلاء أو أولئك، ستغلبون، في قراءة سيغلبون، وكذلك تحشرون ويحشرون. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم، في كبت أكثر من كده، كبتهم الله. كفر في الدنيا ستغلبون وفي الآخرة تحشرون إلى جهنم، فخسرتم الدنيا والآخرة. قل الذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم، وقد صدق الله وعده بقتل بني قريظة وإجلاء بني النضير وفتح خيبر وضرب الجزية على سائر اليهود، ولله الحمد. قل الذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. يترى ده مما أمر النبي صلى الله عليه وسلم يبلغه إياهم، يعني لهم ستحشرون إلى جهنم وبئس المهاد، ولا انتهى البلاغ إلى قوله جهنم، والله سبحانه وتعالى بعد ذلك يبين ويقول يستأنف فيقول مهولا بيان لفظاعة هذا الأمر، فيقول وبئس المهاد. ما معنى المهاد؟ ما يمهد للصغير لينام عليه، مش كده؟ وبئس المهاد، بئس ما يعد لهم ليكون فراشا لهم. قد كان لكم آية، وآية معناها علامة عظيمة دالة على صدق ما أقول لكم، في فئتين التقتا، هاتان الفئتان هما المسلمون والمشركون يوم بدر. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة، يرونهم مثليهم رأي العين. يعني مثليهم؟ لا، مثلي يبقى ضعفين، لكن مش قدوه. يرونهم مثليهم، ما أصلها مثلين، يعني قدوهم مرتين، واضح؟ لكن مثلهم هي اللي كاتبة زي قدوه، لكن مثليهم، مثليهم يبقى قدوهم مرتين، يعني يرونهم ضعف عدده، يرونهم ضعف عدده. يا ترى مين المخاطب هنا؟ مين المخاطب، المسلمين ولا المشركين؟ المخاطب هم المسلمون. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم، لكم لمين؟ طيب الاثنين صح طبعا. قال المصنف قيل المخاطب بها المؤمنون وقيل اليهود. وفائدة الخطاب للمؤمنين تثبيت نفوسهم وتشجيعها. يا مؤمنون يا مسلمون لكم آية عظيمة يوم بدر، ها؟ فإذا ذكرهم الله عز وجل بهذه الآية ثبتهم في غيرها من الغزوات. إيه تنسيتوا نصرة الله لكم يوم بدر ولا إيه؟ ألم تروا كذا وكذا وكذا وثبتكم الله ونصركم؟ يبقى ده كله تثبيت لمين؟ للمؤمنين. زي ما خطوا بدر يلا خشوا في معركة ثانية أو ثالثة. وقد يكون الخطاب لليهود ويكون الفائدة عكس الفائدة للمؤمنين. المقصود تثبيط اليهود وتحبيط اليهود وخذلانهم وحربهم النفسي، مش كده؟ انتوا واخدين بالكم ولا ايه؟ انتوا بتستهزئوا من المسلمين؟ مش المسلمين دولت اللي انتوا كنتوا ضعفيهم وغلبوكم وعملوا فيكم؟ ويدل على هذا المعنى سبب نزول الآية فيما أخرجه ابن جرير الطبري رحمه الله وابن إسحاق والبيهقي في الدلائل دلائل النبوة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أصاب من أهل بدر ما أصاب ورجع إلى المدينة جمع اليهود في سوق بني قينقاع، قال: يا معشر يهود أسلموا قبل أن يصيبكم الله بما أصاب قريشا. بيستخدم إيه؟ الآية في تحبيط اليهود، تمام، وفي دعوتهم إلى الإيمان. قال: يا محمد لا يغرنك من نفسك أنك قتلت نفرا كانوا غمارا. الغمار الجاهل اللي ما فهمش في الحرب، الجاهل اللي ما عندوش تجربة. فلان غمار في الطب معناه ما فهمش حاجة في الطب، زي مغمور كده عندنا. كانوا غمارا، تتكلم عن مين؟ قريش ما فهمش في القتال، عايزين يقولوا ايه؟ احنا اللي بنفهم في القتال. لا يغرنك من نفسك انك قتلت نفرا كانوا غمارا لا يعرفون القتال، انك والله لو قاتلتنا لعرفت اننا نحن الناس وانك لم تلق مثلنا. فانزل الله تعالى: قل للذين كفروا، عشان اقول لكم بعض مفسرين واكثر مفسرين ان المقصود بها اليهود، ستغلبون وتحشرون الى جهنم وبئس المهاد. ولكن تبقى الايه ايه؟ عامه. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبون والذين كفروا. فالايه عامه حتى لو كانت لها سبب نزول فالعبره بعموم لفظ الايه. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم ايه في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله المؤمنون وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين. ترونهم مثليهم رأي العين، يا ترى مين؟ يرونهم ولا ترونهم؟ مين اللي شايف التاني قده مرتين؟ الكفرة شايفين المسلمين قدهم مرتين. طيب ولا المسلمين شايفين الكفرة قدهم مرتين؟ المسلمين شايفين الكفر قدهم مرتين. يعني ربنا كتر المشركين في اعين المسلمين. اللي قالوا هذا القول، في ناس قالت القول دوت، قال لك لان ربنا سبحانه وتعالى وعدهم ان تكن منكم مئة صابرة فان يغلبوا خلاص، فرأوهم مثليهم علشان يتحقق لهم وعد الله، مش اكثر من ذلك. وهم كانوا اكثر من المثلي. بعض العلماء فسر هذا التفسير وكان مش ده المشهور، لكن عشان بس نخلص الموضوع، الناس اللي بتقول المسلمين اللي راوا، في علماء قالوا ذلك وقالوا ان رايتهم مثليهم ضعفيهم، لان وعدهم ان كانوا ضعفيهم فالنصر للمسلمين، الالف يغلبوا الفين والمئة يغلبوا متين. طيب الجواب الثاني، الفريق الثاني منكم بيقول ايه؟ فريق من اهل العلم، ها؟ ايوه اهل العلم، قل او كثر من اهل العلم، ربنا سبحانه وتعالى علمني واياكم، ها؟ قالوا ايه؟ العكس بقى، الكفار يرى المسلمين مثليهم. ليه؟ ايه الحكمة؟ القاء الرعب في قلوبهم، القاء الرعب في قلوبهم لانهم كفار. المسلم هيقول لا ربنا معايا وهينصرني حتى لو كان قدينا مرتين، لكن التاني هيقول ايه؟ عنده المقاييس مادية، وعشان كده لما بتكون مقاييسنا مادية فقط بيبقى زينا زي المشركين، خلص الموضوع. هنقابل مين يا عم؟ ده عندهم اسلحه كذا، يبقى انت كده بتتكلم بلسان المشركين، ما حطتش في الكفه بتاعت اهل الاسلام إيمانهم بالله عز وجل. ده نسيت انت، ده انت اعتبرته دروشة وكلام ملوش معنى، والحياة دلوقتي حياة مادية والسيادة للقوي، بتتكلم بلسان المشركين، بتتكلم بإذاعة البي بي سي. ايوه صحيح، ده مش كلام محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه، مش كلام محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه. فقال الله سبحانه وتعالى هنا يرونهم مثليهم، يبقى جعلوا الضمير هنا ان المشركين يرون المسلمين ضعفيهم ليلقي الرعب في قلوبهم. طيب فين الايه اللي في سوره الانفال في شان بدو ويقللكم ايها المسلمون في اعينهم؟ ما ده اللي خلى الفريق الثاني من اهل العلم يقول لك لا، ده اللي شافوا المسلمين شايفينهم مثليهم، قال لك لا، الله سبحانه وتعالى في اول المعركه، خلي بالكم من قدرة سبحانه وتعالى وجنود الله التي لا يعلمها الا هو، وخلي بالكم من ضعف الانسان انه يرى ولا يرى، يرى بعينه وفي الحقيقه لا يرى. فماذا راى المشركون في اول الامر؟ قلل الله المسلمين في اعين المشركين. يوم المشركين يقولوا ايه؟ ده احنا هناكلهم اكل، نشوف حبه شراب، يخشوا في المعركه، خشوا في المعركه كثرهم الله في عينهم، راوهم مثليهم. يحصل ايه ده في الوقت ده؟ لما يلاقي وهو داخل المعركه ان اللي قصده عملاق، تخور قواه، يضعف. لكن لو في اول الامر شافوا مثليهم للخلف دور وهيفر، مش كده؟ ليقضي الله امرا كان، فقللهم عشان يدخلوا المعركة، يدخلوا يكثرهم في عينهم. شفت جنب الله سبحانه وتعالى؟ فدايما نقول يا اخواني كذب عينك وصدق ربك، كذب عينك وصدق ربك. لما يأتي الدجال ومعه جنة ونار، كذب عينك، اللي انت شايفه شايفه نار، لكن ربك قال لك دي جنة، اللي انت شايفه التانية شايفها جنة، ربك قال دي نار، خلاص خلص الموضوع بالنسبة لك. فعايزين نتدرب على هذا الامر من الان، نسمع قال الله قال رسول الله انتهى الموضوع، هو ده الحق. يا عم انت مش شايف، انت مش سامع، شايف اللي بيحصل كل ده ولا كأني شايف؟ عندي قول لله عز وجل، عندي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. هو ده معنى الايمان يا اخوان، اللي اول صفه من صفات الايمان الذين يؤمنون بالايه؟ بالغيب. فالغيب الذي اخبرنا الله به هو اصدق عندنا مما نراه باعيننا ونسمعه باذاننا. قال الله سبحانه وتعالى يرونهم مثليهم رأي العين والله سبحانه يؤيد بنصره من يشاء. طبعا الرؤية هنا رؤية ايه؟ رؤية عين، لانه في نفس الآية يقول رؤية ما حدش يقول بقى رؤية قلبية واحساس داخلي وفي القلب كانوا حاسين ان هم كتار، لا ده رؤية عين. فيروا بأعينهم ما ليس حقيقة. شايفينهم مثلا المسلمين بدل ما هم 300 هم شايفينهم 600 حقيقة بأعينهم، مش إحساس قلبي، لا رأي العين. والله يؤيد يعني يقوي من يشاء أن يقويه، ومن جملة ذلك تأييد أهل بدر بتلك الرؤية. إن في ذلك أي في رؤية القليل كثيرا لعبرة لأولي الأبصار. يقول الأبصار، خلي بالك هنا المراد تحصل العبرة، تحصل الآية لهؤلاء ولغيره. فأفود الآية دي تبقى في قلوبنا يا أخواني، ما ننساها أبدا. تحقق بس كده معنى كلمة إيمان وأننا مؤمنون. ولهذا سيأتي الوعد في نفس السورة الآن وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. الإيمان هو الفيصل، عايز تحقق فينا علو ودولة وقوة ويفر منا الأعداء، حقق الإيمان. إن كنت مؤمنا تحقق لك هذا العلو، العلو بالدين والعلو بالإيمان. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم. وبئس المهاد. تفرق طريقة القراءة دي الأولى على الثانية؟ ها؟ تفرق إيه؟ آه بالضبط كده. يا ترى ده بقية الكلام اللي بلغه النبي للمشركين، ها ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد، ولا خلص الكلام ودي من كلام الله؟ عشان كده زي ما قالوا العلماء حسن الوقف بيبين المعنى. حسن الوقف حسن هيبين لك المعنى. قد كان لكم آية في فئتين التقتا. فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة. قد كان لكم آية في فئتين التقتا. فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة. قد كان لكم آية في فئتين التقتا. فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة. يرونهم مثليهم رأي العين. والله يؤيد بنصره من يشاء. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. كل واحد يكتب الآيتين دول، قل للذين كفروا، كل واحد يوصف المصحف كده بسرعة اخواني. الآيات اللي أخذناها اليوم هنقرأها جميعا من أول ربنا، من أول هو الذي أنزل عليك الكتاب، لأن كان نص الآيات إحنا خدناها اليوم ونص مرفة، يعني نعتبر مرفة خدنا 6.5 آيات واليوم 6.5. هنقرأ وانت بتقرأ في الورقة اللي معاك وإحنا بنقرأ، كل كلمة انت كتبتها على غير رسم المصحف اكتبها في الورقة. يعني مثلا هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات، شوفوا آيات في المصحف مكتوبة ازاي، ألف صغير مش كده، انت كتبتها بالألف صح، اكتبها في الورقة عشان تاخد بالك من رسم المصحف، او اعمل عليها علامة. شايف الآخر هنقول فيه 7 كلمات ورسم المصحف فيهم كذا على خلاف ما نكتب. عايزين نتعلم رسم المصحف، لا شك انه لم ينزل هكذا بلا اعتبار ولا فائدة، لا شك ان ليه فوائد، وإلا ما نزل بهذه الطريقة. ليه يخالف المكتوب المنطوق؟ المنطوق آيات بالألف، ليه ما نكتبهاش بالألف؟ ليه كتبناها من غير ألف كده؟ أكيد في حكم مش كده؟ فعايزين نعرف كلمات ديت، وإحنا كلام الحكم دي اتكلمنا عليها وإحنا في درس علوم القرآن، إيه الفوائد من رسم المصحف اللي تهمنا جدا في القراءات. يلا مع بعض تفضلوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. تمشي ليه؟ ذكروا إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب الذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. كم كلمة؟ كل واحد يعد كم كلمة كتبها. أنا كتبت 9، أنا كتبت 15، ها حد كتب مين يزود على 15؟ كم كتبت؟ واحدة بس في يعني المخالف واحد. إيه هو الواحد؟ اه يعني انت كنت كاتب صح يعني بس هي كلمه يقال. لا لا انا بتكلم مخالفه عموما، مش يعني فتح الله عليك يعني ما اقصدش مخالفه كل واحد. لا عندكم، طب شوف كده عندك كلمه ايات انت كنت كاتبها صح. ما كتبتش الايه دي. طب ايه اختلاف كلمه ايات عن رسم الموضع عن المكتوب عن المقروء؟ لو قبلها في الهمزه العصاط، ايات بتكتبها انت همزه وبعدين الف، ولا بتكتب الف عليها مد؟ يبقى كلمة آيات فيها اختلافين عن رسم المصحف مختلف عن اللي بنكتبه. ادي الهمزة آيات، احنا بنكتبها ألف وعليها مد، وآيات يهتي على طول كده. طيب ايه تاني؟ الكلمة التانية متشابهات ومحكمات، صح؟ محكمات ومتشابهات، الألف كلها من غير ألف، وبعد كده تشابه والراسخون والألباب أموالهم وأولادهم، صح؟ لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم. مكتوب قبلها لسه أولئك وأولئك، هنكتب أولئك كده بالألف طبيعي. أولئك لا، في الكتابة العادية تكتب بالألف. ليه بتكتبها من غير ألف؟ مش دي اللي قلناها في الدرس. ليه؟ انت بتكتب بسم الله به سين ميم، صح؟ مع ان هو اسم بالالف. ما احنا جينا في اول الدرس دوت فكنت معانا شيخ واحنا كاتبين على السبوره، نكتبها دلوقتي. واحد يقول لي غلط ولا صح؟ واللي هيقول غلط محجوج واللي هيقول صح محجوج. اهي بسم الله، نكتب بسم الله الرحيم زي ما بنكتب كل حاجه. الرحمن بس. حد بيكتب بسم الله الرحمن كده ولا تقول لي غلط؟ غلط ولا صح؟ كده صح؟ يعني واحد كده بسم الله الرحمن كده في امتحان الدروس درجة نهائية ويقولوا له يقولوا له باسم الألف ده مش عاودين عليه، معناه اسم عادي زي أي كلمة دخل عليها الباء في حرف جر ما بتشيلش الألف، بنكتبها باسم كده. بسم الله ما بنحطش الالف، بنكتب الله كده الالف الصغير ده ما بنكتبش، ما بنكتبوش الف زي ده. والرحمن بنكتبها الرحمن كده من غير الف. والرحيم لو طفل في سنه اولى ابتدائي ولسه بنعلمه الف زي، وقلنا له اكتب الرحمن وكتب الف، نقول له غلطان؟ الولد اللي احنا بنعلمه ما تسمع مد تطبع المد، مش كده؟ ليه اعتبرنا اللي كتب دي غلطان خلي بالكم، واللي كتب آيات بالصورة دي ما اعتبرنوش غلطان. ليه؟ مش معنى ما تمشي على قاعدة واحدة. لو انت عايز تمشي على رسم المصحف بسملة وغيرها، البسملة اللي تأتي للقرآن، لا، احنا بنسمي الله عز وجل في غير القرآن حاجات كتير. واخدين بالكم ازاي يا اخواني؟ يعني انا عايز اقول اللي خلانا نقبل بسم الله الرحمن الرحيم بالصورة دي ولا نقبلها بالصورة دي لانها رسم المصحف، عايزين نتعلم ويبقى جوانا ملكة ان احنا ما نقبلش الايات الا بالرسم الطبيعي، ان ايات المصحف يعني اللي بكتب ايات عندنا كده. شايفين ازاي؟ ليه ما نقول لكم اولئك؟ في، لا احنا بنكتبهاش اولئك، احنا في الكتابة العادية بنكتبها اولئك. اشمعنا الكلمة دي يعني؟ اشمعنا الكلمة دي من بين الكلمات؟ ليه؟ مش على قاعدة واحدة. هتمشي على اسم المصحف، امشي على اسم المصحف. ده كان ده في غير القرآن، لكن في القرآن انا اؤيد كلية اقوال اهل العلم اللي بتقول لازم المصحف يتكتب برسم، منزلش كده هزوا ولعبا. خلاص زي ما احنا بنحافظ على الحروف في النطق نحافظ عليها في الرسم. واضح اخواني؟ تعايزين ليه بقولوا الكلام ده؟ عشان عايزكم تبقى جواكم انكم تاخدوا بالكم الكلمة دي مكتوبة في المصحف ازاي، ونتعلم ان احنا نكتب المصحف برسم. ده كله ما هيجعل الناس تتعلق اكثر بالقرآن وترتبط اكثر، ولما تظهر الحكم وتيجي قراءة آية بدل آيات، الآية مكتوبة كلمة آية تقرأ دي آية، بالكتابة الثانية دي تقرأ آية، لكن آيات بالالف عمرها ما تقرأ آية. اذا كان في قراءة كده، انا بقول لكم ان في وجوه للقراءات في بعض الكلمات تتحمل امرين. واضح؟ طيب عندنا يبقى الملاحظ في كله اختصاره كده اللي جمعناه بقى من كلام الزرقاني زي ما انتم فاكرين، ان كان في رسم المصحف جعلوا له بقى قواعد. ملاحظين ان كل الكلمات اللي طلعتوها المشكله عندكم في حرف الايه؟ الالف. مشكله تانية في الهمزه اللي قبل الالف اللي هو المد، يا ترى المد يتحط عليه ولا يتحط همزه قبل الالف؟ مش كده؟ فخلي بالكم منها، ومجرد ما خدت بالك منها وحطيتها في دماغك بقت العمليه سهله. هيقول لك يبقى كله ماشي على القاعده دي ما عدا كلمه كذا في صوره كذا وكلمه كذا في صوره كذا، هتقدر تحفظ كلمتين ثلاثه، لكن تبقى عارف القاعده اللي ماشي عليها رسم الايه؟ رسم المصحف. نكتفي بهذا القدر اليوم، ادي كده 13 ايه، بكره اول ما نقعد هنسمعه، مش عايزين حد يرفع ايده ومش حافظ. 13 من الاول اهوت واحده واحده علشان ما حدش يقول بناخد كتير وناخد شويه، عشان ما كان بيحفظش يبقى هو محجوج بهذا المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان، يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان، يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل، بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران، يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتنتشل الأكوان، يا حامل القرآن، يا حامل القرآن، يا حامل القرآن.